السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن سيدنا وقائدنا وشفيعنا ومرشدنا إلى الله وقائدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن سيدنا عيسى بن مريم المسيح عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الهدف من الصيام ومن العبادات هو تقوى الله عز وجل، فعل ما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، اسمع، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله سبحانه وتعالى ييسر على العباد اللي عنده ضرر افضل. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. خلال آيات الصيام جاءت آية عن الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آيات بينات واضحات تتكلم عن عبادة عظيمة، تتكلم عن سيد الشهور رمضان. مرحبا بهذا الزائر الكريم، مرحبا بهذا الضيف، مرحبا بالذي تتضاعف فيه الأجور. ووالله يا إخوان هذه المشقة، اسمع، كل عمل ابن آدم له، رب العزة يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به خير. تتعامل مع الكريم الجواد، مع رب العباد، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ربنا كريم يحب الكرم. تخيل أن وضع الأجر له. قال: فالصوم لي وأنا أجزي به. لماذا الصوم له عز وجل؟ لأنه لا يعلم عنك أنك صائم أو مفطر إلا الله عز وجل. ممكن مرتك تكون معك في البيت، أنت تكون مفطر وهي شفتك صائم، والعكس. إلا الصوم، يمكن أي واحد فينا يكون على غرفة ما حد شايف إلا الله عز وجل يشوف شيء ما يفهم. فإنه لي وأنا أجزي به، ولخلوه فم الصائم. يا سلام، إيه حق الفم هذا؟ عند الله، عند الله أطيب من ريح اليس. تخيل، والله سبحانه وتعالى غني عنا وعن عباداته. قال كما جاء على لسان النبي في الحديث الشريف: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. رب العزة يتحدث. معقول؟ نعم. لو جميع البشر تريليونات من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، أكم كان هناك بشر لا يعلمهم إلا الله، لو كانوا على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو خير العباد وأحب العباد إلى رب العباد، ولم يقسم عز وجل بإنس إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الحجر: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لو كنا جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى هذه اللحظة قلوبنا وعباداتنا وخشوعنا وإخلاصنا كما كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. رب العزة يقول: لو كنا على قلب إبليس، سلام وبركاته، ما نقص ذلك في ملك الله شيء. إذن الله هو الغني، الله غني عنكم، الله هو الغني وأنتم الفقراء. نحن الفقراء إلى رحمة الله عز وجل. والله أصبعك بوجعك ما بتنام طول الليل، سنك بوجعك ما بتنام طول الليل، وخلق الإنسان ضعيفا، وأنا وترام وبوتين وذا فيرست، وأنا رقم أول، وأنا والله عند الله هذا الذي يتبجح والذي يتكبر. لو أن ذبابة لسعته في رأس إصبعه ما نام تلك الليلة. وعنده نور وعنده ذري وعنده خلق الإنسان ضعيفا. لكن سبحان الله، نحن مأمورون بالتدبر، وأفلا تعقلون أفلا يتدبرون. نحن نعلم حقيقة الإنسان وهم لا يعلمون. والله رغم هذا التقدم العلمي والحضاري والنور والذري والله لا يعلمون شيئا. بما إنك بعيد عن الله عز وجل أنت صفر، أنت صفر. وهذه الفضائح التي خرجت كالزانية تتحدث بين الشريفات. ما الموضوع التي سوف تختاره هذه الزانية أمام الشريفات؟ التحدث عن الشرف، صح؟ إيش طبيعي؟ لأنه هي عندها عقدة نقص، فبتحاول تجبر هذا النقص الشرف وهذا الذي حدث مع الدول الغربية. حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق النساء وهذه القضائح في جزيرة جيفري إبستن، والكل سمع ذلك. يتحدثون عن حقوق الأطفال وهم يقتصبون الأطفال، يتحدثون عن حقوق النساء وهم يقتصبون القاصرات، وهذا العالم المتحضر. يريدون أن ننتهي إلى ما انتهوا إليه، وهذه الأقلام الهابطة، وهذه المسلمون المتخلفون، والحضارة الغربية ومخرجات الحضارة الغربية، والتقدم العلمي الغربي، التقدم الحضاري الغربي. هاي شفناه وصلوا لوين؟ هاي وصل، شفناهم في هذه الجزيرة الشيطانية. وما قتل كان أعظم، وعرب وغير عرب في هذه الجزيرة. فإحنا شوف الحضارة الإنسانية وين، وشوف الضعف الإنساني وشوف هذه الفضائح الإنسانية. وكما قال بعضهم من الصادقين قال: مع هذه الفضائح أثبتت الحضارة الإسلامية بأنها رقم واحد. نعم، الإسلام يحترم ويضمن حقوق كل البشر الصغير والكبير. وكان من وصاياه صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا رجلا كبيرا، ولا تحرقوا نخلا، ولا واحد بصومعته قاعد بعبد بقر ما لك فيه. معقول يعبد بقر يعبد بشر ما دام مختصر وقاعد في صومعته ما لك فيه؟ وهذه الجرائم التي نراها في غزة لهذه اللحظة، ما خلوا شيء، مباني، أطفال، نساء، حيوانات، ما خلوا شيء. هذا الإجرام الذي نراه في بلاد الإسلام. إذا كانوا مسلمين فلا بأس عاد، وإذا كانوا غير مسلمين لا، يتم الدفاع عنهم كما تداسوا على أطفال أوكرانيا، أطفال أوكرانيا ونساء أوكرانيا، وأخذت الأمم المتحدة وأمريكا طلعت. وأما عند المسلمين استخدموا حق الفيتو، ما بدنا وقت إطلاق نار أيام ما كان يدعو إلى وقت إطلاق النار. نريد أن نصل أو أن نصل أننا على خير عظيم. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نحن نحارب لأجل هذا الإسلام. ما السبيل؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. لابد من العلم، لابد، وخصوصا أننا في شهر العلم، وقامت الغزوات في شهر رمضان، وتحقق النصر في شهر رمضان. إذا رمضان مدرسة إيمانية ليميز الله الخبيث من الطيب. رجل عملاق شواب معبيات وجهه يقول لك ما بقدر أصوم، وابنك صف أول قاعد وجهه أصفر ناشف وصالح. هنا الرجولة وليست في الأشكال. إن الله لا ينظر إلى صوركم وإلى أجسامكم، ما بهم الجسم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والله جد هذا الولد ممكن صف أول قاعد الآن معنا، صف ثاني صف ثالث صايم، ورجل في الشارع طويل وعريض فوق الخمسة زي ما بيقولوا، ومع ذلك مفطر. فالله سبحانه وتعالى يوفق إلى الطاعة ويعين على الطاعة. والله في الأيام العادية أنت جامد قاعد يا شيخ زي الشيء. في الأيام العادية تمر أمر. في الأيام العادية بجوز ما تقعد 4-5 ساعات بدون مي وبدون شاي وبدون أكل. صح؟ والله إحنا جميعنا ما إحنا مجتمع على واحد. يعني ممكن تفطر الساعة 7 تيجي الساعة 10 وأنت منتهي جوع والله يجب جعان. لكن في هذه الأيام الله سبحانه وتعالى يبارك لك في الطاقة وفي جسمك. هاي الساعة كم وضع تمام وإحنا في ثاني يوم. واللي لاحظ امبارح والله كان يعني أنا نزلت على الواقع وأنا ابن الواقع وبداوم بشركة وكذا، الأمور عادية يعني ما فيها التعب، ما فيها العيون حمر، ما فيها عصبية. طبعا جزء من البيئة اللي كنت فيها ما كان فيها المناظر أنت شفتوا غيرها، لكن نصل إنه الله سبحانه وتعالى يوفق إلى الطاعة. نسأل الله تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا، وأن يكون هذا الصوم دائما نجدد النية، أن يكون هذا الصوم لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد. كيف حالك؟ الله يرضى عنك.